نعم، إذا التقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشبة، الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشبة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيير. نعم نعم. ما الذي يتوجه نعم. ما الذي يتوجه؟ أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل إنزال. طيب، ذكرت التناقض عند الفقهاء أنهم لم يجبوا الحد في من يعني زنى بميت. نعم. وأنهم أوجبوا الغسل. أي نعم. فنحن الآن صار عندنا تناقض. ليش؟ جبنا الحد على من زنى بميت. نعم نعم. ورجحنا هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك، انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية أنه يحد مرتين حدين، فانتهاك العرض حاصل. يعني يحصل التقاء ختانهما بين الحي والميت. نعم. لو جمع الميت يحصل التقاء، ما في شك يحصل التقاء. ينطبق عليه حديث. أي لكن بس الحديث ثم جهدها، هذا ما في جهد. نعم. فيه واحد. لماذا قلنا أن الحي هو موجب الغسل؟ نعم. لماذا لم نقل انقطاع الشرط؟ لا، هذا الانقطاع شرط، لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط، فالانقطاع نفسه مو هو الشرط، ما هو السبب؟ السبب الحيض، ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه. يعني مثل ما كما سيأتينا إن شاء الله، ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. لو من يشبه حاله تقطع حتى وجهه ويديه كيف يمشي؟ يعني هذه مسألة ما هي في الدرس، يعني على قول تسليم الميت. طيب، نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه ييمم على قول بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا ييمم، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم. وهذا لا ليس فيه تيمم، ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول إنه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، يسقط إذا لم يبقى وجه يسقط. نعم نعم. بالنسبة لجامعة الميتة أو مثلا نسيان الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان، ومس الرجل ذكره حديث عائشة إذا مس الختان ختان. نعم نعم. ولا مس رفل الجهاد وغيره. بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بالي هذا الأمر. لكن قول الجهاد هذا مثلا يتعارض مع حديث عائشة إذا مس الختان ختان. أبدا، يحمل المطلق على المقيد. طيب، بالنسبة للختان برضه أيضا يعتبر ختان. إيش؟ المشكلة. نعم. يعتبر ختان بالنسبة لو فرجه إذا كان غير صحيح. إيه. ما يعتبر ختان. بلى. طيب، إذا مس ختان الرجل. نعم. هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل فيها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. يعني ما يعتبر ختان يا شيخ؟ لا، ما يعتبر ختان، لأنه مو أصلي. مثل أي فتحة في البدن، لو ما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت له حكم الفرج الأصلي. نعم. إذا جهدها بدون ما عليه شيء، يعني ما عليه لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال، يعني لا عليه ولا عليها. طب ولا إيه، هو معروف إن هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد، ولا مسألة الجهاد. لو نقول مجرد المشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد. نعم. إذا اغتسل شخص من الجنام وبعد الغسل أنزل شيء يسير هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟ لا لا ما يغتسل بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله. إيه نعم. ومن لازمه الغسل قام عليه، من اسم شرط جاري وكذلك لازمه، وجوابه حرف. وقد مر علينا في الفرد أن أثناء الشرط في العلم، فعلى هذا يكون معنى قول من لازمه أي إنسان لازمه الغسل سواء ذكر أم نسى. وبماذا يلزم الغسل؟ بواحد من موجبات الستة، ويخرج من يبقى ملجا صعيب الحشره والموت اسلام الكافر والموت والخير والنفاق. اذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل، واذا لزم الغسل حرم عليه قراءه القران واللبس والنفس، قراءة القرآن واللبس في النفس، ولا يحرم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم. لا بلى صح، هو ذكره المؤلف لكن هذا ذكره من؟ لأنه تقدم أنه قال ويحرم على المحدث المحدث، وقلنا هنا سواء كان حدث أخطر أمام. إذن الثلاثة السابقة معلومة من مثلا، وهذا نحن يختصان بمن عليه الجناس من كلمة الغسل. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. ومثلا لو جامع رجل زوجته حرم عليه أن يقرأ القرآن، وإذا حالت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا أسلم الكافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما لزمه الغسل لأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو حتى يتوضأ، حتى يغتسل، لأنه إذا لم يغتسل لم يزل الوجوب باقيا. فننظر أولا نبدأ بالجنة أو نفكر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلب، والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدة إلا إذا كانت الآية قوية، فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الدين التي في البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدعنتم بدين إلى أجل مسمى. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أخطر منها، وقد بلغتم بنا من قبل. طيب إذا هذا الضريع نعم هذا الثاني يعلم محمد رسول الله والذي أنعم آخر آية بالدخلة. طيب أقول الذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدة، أما بعض آية ونحن الآن بقدر المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به. ثم إن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن، فقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس به إذا قصد الذكر كالتلاوة، مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس، ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس، مع أنها آية من القرآن، لكن هو لم يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر، يعني نظر إليه، ثم نرى هذه آية من القرآن ولا لا؟ لكنه ما قصد القراءة فلا بأس. طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه القرآن ولا يحفظه عن القرآن إلا الجنابة. الجنابة هذا دليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضئ، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير كفر، والقرآن أكثر الذكر. وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن في منعه من القرآن حثا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر فيكون بذلك نفسه. ولأنه قد روي أن الملك يتلخص القراءة من فم القارئ، وأن الملائكة لا تذكر بيض في الجنوب ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرم أو أن يحرم الملك من تلخص القرآن، وإما أن يؤذيه بجنابته. وهذا وإن كان في شيء من الضعف لكن يعلل به. وعلى كل حال فقراءة القرآن بالجنوب محرم لا تجد. بقينا الحائط، الحائط من يلزمه الغسل، هل يحرم عليه قراءة القرآن؟ الجواب نعم، لأن المؤلف يدل على أنه يحرم عليه قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائط لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كاملة فإن الأصل البراءة أو الأصل الحل حتى يقوم دين على المنع. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا لأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من عباد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج، فالجواب ان هذا قياس مع الفارق. والفارق هو ان الجنوب باختياره ان يزيل هذا الماء ولا لا؟ لماذا؟ الى اغتسال يغتسل ويزول المال وهو خير له من ان يقال بنفسه. واما الحائط فليس بامكانها ان تزيل ذلك الحق امامه. ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا، والجنوب لا يمكن أن تطول لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم بالاغتسال. والنقصاء فذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائط. وما ذهب إلى شيخ الإسلام فهو مثل من فوق، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإسلام مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فإذا فلو قال قائل ما دام العلماء مختلفون وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لماذا لا نسأل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحائط؟ فإن احتاجت الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نبيح لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ منها الأحوى ونقول لها أكثر شكر الله عز وجل بإذن غير القرآن وهي لن تبقى من الدنيا. لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. فلدينا الآن ثلاثة مذاهب: المنع مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل. طيب تقينا إسلام الثالث، لو أن رجلا أسلم وقال أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى لا تقرأ لأنك مما يلزمك الرسل. فما هو الدليل؟ ليس لي دليل سوى القياس، سوى القياس. وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمع العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الكافر، لأن الكافر مختلف بوجود عليه كما سبق، ولا يمكن أن يقاتل المختلف فيه على المتفق عليه. فإن قلت نحن نقيسه عند من يقول بوجود الوقت على الكافر، أما من يقول بعدم الوجود فأمر الله أنه لا قياس. فالجواب حتى على قول من يقول إن الرسول عليه، فإن القائل بذلك لا يرى أن وجوبه متحكم كتحكم الرسل من الجنان، بل يرى أنه أضعف. وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يعتقد ضعيف، لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا ممنوع واختلاف اتفق علينا. أعطتنا من موجبات الوقت تقيم الموت على الموت موت ذلك. طيب يأخذ عليك يا بكرة، كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس يعبره. لو قال المؤلف واللبس في المسجد، لو قال واللبس في المسجد كان أوضح، إنما يحرم على من عليه الغسل اللبس في المسجد، يحرم عليه أن يلبس في المسجد يعني يقيم ولو مسجد طويل. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تقولون ولا ذنوبا إلا عابري سبيل، يعني ولا تقربوها ذنوبا إلا عابري سبيل. ومعلوم أن قوله إلا عابري سبيل ليس معنى لا تصلوا إلا عابري سبيل، لأن عابر السبيل لا يصلي إذا بالنهي عن قربان الصراط، يعني في المرور في أماكنه وهي المسافة. فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث في المسجد فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته. وإذا كان آخر البصر والأشياء الكريهة ممنوعا من البقاء في المسجد، فالذنب الذي تحرم على الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تخرج من ذنب، لأن الملائكة تتأذى يمنعها من دخول هذا المسجد. طيب، لكن عبور المسجد يقول ويعبر المسجد لحاجة، كان يعبر المسجد أو الكافر المسجد لحاجة، بحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد، قد يصل بذلك لأنه أخطأ. يوجد بعض المساجد يكون الأسواق مثيرة بها، يكون إذا دخل عذاب خرجنا أفضل من أن يذهب ويقول من وراء المسجد، فيعبره لكونه قطيع، قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر هل فيه محتاج أو مسكين أو حلقة علم حتى يذهب ويصل ويصدر. المهم أن أنواع الحاجة كبيرة، فيعبر لحاجة. وأفادنا المؤلف من قول لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر وغير حاجة، وظهر الآية الكريمة عند عهد الحديث العموم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، فكون الصحابة طرقا سلف مع هذا على خلاف ما بين الجهل إلا إذا كان من الصحابة. طيب، قال ولا يلبث فيه، لماذا لا يلبث؟ مثل قوله تعالى ولا جنوبا إلا آذي القرآن. قال بغير وضوء، وغير وضوء فإن توضأ زاد المؤمن. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نفذوا السلام، فكان الواحد منهم ينام في المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد تنام، وهذا دليل على أنه على أنها جائز، لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يفطر عليه. هذا هو السبب، ولأن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرجع، هكذا جاء في حديث صحيح عن عمر. فقول إذا توضأ فليرجع يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة، والروح الأدب من حيث المعنى أيضا، لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذن الذي يحكم على من لم ينهر غسل كان خمس أشياء: الصلاة والصواب ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس بالمسجد إلا بالغسل، الخمسة كلها تحرم على من لم ينهر غسل. عرفتم أن في بعض الموجبات نظرا. ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الى حلم ثم له غسل. في هذا الباب ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له غسل، ومنه تغسل الميت. اذا غسل الانسان ميتا فانه يسمى له ان يعتقد. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل، ولكن المساله فيها خلاف. فمنهم من قال انه يجب عليه ان يغتسل من غسل ميتا، وجعل تغسيل الميت من موجبات الغسل، واستدلوا بهذا الحديث قالوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بل يعتقد، والأصل في الأمر الوضوء. وقال آخرون أكثر الناس قالوا من غسل ميتا فلا يسن له الغسل ولا يبرأ أيضا. الدليل قالوا لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا باب الشرك. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الشرك. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر قاتل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول الحسية أو الصحابة. والقول الثالث في المسألة القول الوسط الذي مشى عليه المؤلف أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يغسل أيضا. وحجة هؤلاء أنهم قالوا أن هذا الحديث فيه الأمر، والأصل في الأمر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهر للإنجاز. أردتم؟ مباشر يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حسنا لكن الأسجاد والأسجاد صار غير قائم للإنجاز من أسجاد. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والأمر لا يكون للوجوب، لأن الإسلام بالمنع أو بالفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة في إلزام العباد بأمر من الأمور. وهذا قول ابن سالم واحد هو قول وسط. فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل أو بالغسل، فقتل الذي وقفته ناقته قال ولم يأمرهم بالغسل. وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بنات المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بالغسل. الجواب نعم هذا صحيح، فالأحاديث الصحيحة ما فيها أمر بلا قصار، ولكن الجواب على ذلك أن قال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم، لأن عندنا قول والأصل أن هذا القول قائم إذا قام إذا صح. وأيضا نحن لا نقول أنه على سبيل الوجوب، فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لا يدل على المشروعية مطلقا. فالأطراف ما مس عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتا فإن له غسل. طيب فإن غسل حيا فما لو غسلت المرأة طفلها؟ عند رب ميت لا تنغسل. لماذا؟ لأنه ميت انفصل. لأنه لا دليل. نعم لأنه لا دليل. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أوجب أن يقولوا لا يسمى الغسل من فضل الميت، قال لأننا متفقون على أن الميت على أن المؤمن ظاهر حيا وميت، فإذا كان تغسل الحي لا يسمى له الغسل وتغسل الميت من باب أولى. وهم لا يرون في حق الحديث، لأن امرأة في حق الحديث وجب على الأخ المسلم الصراحة. تسل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم